الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيسرنا ويشرفنا ويسعدنا أن نلتقي في هذه الأمسية المباركة بشيخنا الشيخ أبي العباس عادل ابن أحمد القاضي الذي نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه على دينه وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين وأن يبارك لنا في علمه وأن يجزيه عنا خيرا. فإلى المحاضرة، تفضل يا شيخ. زاد الله فضلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله خيرا شيخنا وحبيبنا وأخانا أبا عبد الرحمن على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع السامعين لهذه الكلمات الطيبة. وإن شاء الله تبارك وتعالى لا نطيل عليكم، فموضوعنا موضوع يشعر به الجميع ويخالطه أغلب الناس، ويشعرون بما فيه من الآلام والأوجاع. فإن قضية التعليم قضية من الأهمية بمكان، وهي عند الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأهل السنة قضية أولى. فالتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى لأجله البشر أن يوحدوه ويعبدوه لا يقوم إلا بالعلم والتعليم، ويكفي التعليم شرفا أنه مهمة ووظيفة أشرف الناس وخاصتهم وصفوتهم، وهم الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لتعليم الناس، يعلمونهم دين الله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا. ولكن في هذا العصر وهذا الزمان نجد أن المفاهيم قد انقلبت، وأن الأمر أصبح فيه من اللبس ما فيه بدرجة كبيرة تجعل الحق باطلا والباطل حقا. فتجد أن من يتعلم ويحمل هذه الصفة أنه متعلم أو أنه يتعلم كثير، مذ نعومة الأظفار. إذا نظرنا إلى رياض الأطفال وما هذه الحلقات التعليمية التدريسية التي تبدأ برياض الأطفال وتنتهي بالجامعة، تجعل جل أهل المجتمع في تعليم ظاهر بظاهره أنهم يتعلمون، ولذلك كثر من يحمل هذه الصفة صفة المتعلم. والحقيقة أن المتعلم على سبيل النجاة قليل، فكثر المتعلمون وقل العالمون، وارتفعت قيمة الشهادات الكرتونية وسقطت القيم وسقطت الفضائل والحقائق، فلا يلتفت إلى من كان عالما نحريرا يمسك بآلة العلم ويتمكن منها، لا يلتفت إليه إذا لم تكن معه هذه الشهادات الكاذبة. وفي ذات الوقت يعلى قدر من حملها وإن كان خاويا، وجل من يحمل هذه الشهادات لا نشك في خوائه وأنه فارغ من كثير من حقائق الدين والدنيا. فالتعليم الذي فارق العقيدة والعلم الذي فارق الخشية والمعرفة التي لم ترتبط بالهداية لا خير فيها. هل هذا هو التعليم الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا؟ إذا نظرنا إلى فشو التعليم الذي ذكرنا مثاله تعليم الجامعات وتعليم المدارس لا نجده خارجا عن الوصف النبوي لما سيحدث في آخر الزمان. وهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة، يعني هذا الذي سيذكر هو من علامات الساعة، سيكون قريبا من الساعة، إن بين يدي الساعة أي قرب الساعة، فهو من علاماتها، ما كان قريبا من الشيء فهو علامة عليه. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، قال وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، والشاهد في نهاية الحديث قال وفشو القلم أو ظهور القلم، يعني كلتاهما روايتان في هذا الحديث، ظهور القلم أو فشو القلم يدل على انتشار التعليم بمعنى الكتابة والقراءة. والعلماء قالوا بأن هذا فيه أن الناس يأتي عليهم زمان يكتفون فيه بتعلم الخط حتى يخالق الحكام. انظر حتى إلى هذه الصورة فإنها قد ساءت مخبرا ومظهرا، يعني جوهرا ومظهرا، فلا هي حملت النية الصافية الصحيحة التي هي رضاء الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عند الله جل وعلا، وأن يرفع الإنسان قدره بعلم يرفعه في الآخرة ويقيه النار، وكذلك لم يتجاوز الكتابة، فلا هو في جوهره كان نقيا طيبا ولا هو كذلك في مظهره. والبعض من أهل العلم من المعاصرين يأتي على رواية في هذا الحديث تقول ويظهر العلم، يظهر العلم، فيفسر هذه الرواية وهي عند النسائي على أنها هي ظهور وسائل العلم وليس المقصود العلم. لماذا؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أيضا من أشراط الساعة أن يرفع العلم، فحتى لا يكون بين اللفظين تضاد أو تعارض فسر هذا الحديث بالوسائل وليس العلم في ذات نفسه. قال ويظهر العلم يعني ظهور وسائل العلم، وهذا حاصل كما نرى. حتى بدأنا بكثرة الكتب، كثرة المطابع، وانتقلنا إلى أشرطة الكاسيت، وانتقلنا بعد ذلك إلى الأقراص، حتى جاءت هذه الذواكر الموجودة في الجوالات، وانتهينا إلى الشات جي بي تي، هذا آخر شيء. فهذا وأنت في لحظات تضغط على هذا الصوت وتتكلم بما تشاء من الأسئلة فيأتيك بالأقوال ويأتيك بما تشاء، فوسائل العلم انتشرت، ومع ذلك نجد أن العلماء قليل. وهذا من العجائب، هذا من العجائب، وهي من أنوار النبوة وعلامات النبوة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمرا وشيئا من أحوال آخر الزمان. إذن كثر الكاتبون وكثر القراء لكن فيما لا ينفع، فهذا الإلحاد الذي تتسع دائرته وتتمدد يوما بعد يوم، والعلمانية الفاجرة الكالحة، هذه إنما وقودها القراءات الخاطئة، فيهجمون على ما كتبه أهل الغرب وملاحدتهم أو ملاحدة الشرق، ويتبنون أفكارا شيطانية، دعاة على أبواب جهنم من أجابوه إليها قذفوه فيها، وهم شياطين. هذه الشياطين التي هي قلوب الشياطين في جثامين الإنس، والتي صدروها إلى المجتمعات المسلمة بأسماء وألقاب المفكر والباحث وكذا إلى آخر ذلك، وهو شيطان مريض في حقيقته، ليس له مهمة إلا إضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ليضل عن سبيل الله جل وعلا. وهنا نعود إلى ما تكلمنا عليه في البداية، وهو ما الذي أراده الله عز وجل من أمر التعليم؟ هل الذي نراه اليوم هو التعليم الذي أراده الله عز وجل؟ إن أول ومبتدأ أمر التعليم في ديننا الحنيف جاء بقوله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فانظر إلى هذا الربط القوي، اقرأ، ما قال اقرأ، قال اقرأ باسم ربك. فالذي يقرأ بلا رب فهذا ضال دون شك، يقرأ بلا وحي، يقرأ بلا دين، فهذا ضال مضل ومنتهاه إلى الضلال المبين. اقرأ باسم ربك، فارتبط العلم مذ أمر الله عز وجل به ارتبط بالخالق سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخير إذا فقهت في هذا الدين لا في غيره. والخلط الآن حينما نجد في مناهج المسلمين اليوم، وهذا كثير جدا، وأنا أتكلم من واقع أعيشه ومهنة أمارسها، بأن المناهج التعليمية إذا ذكر فيها العلم مدوا بساطه وظلاله لتشمل كل علم أرضي، فيأتوا بهذا الحديث ويأتوا بأحاديث طلب العلم وأن الله يرضى ذلك، وكل ما هو فضيلة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للعلم، يدخلون ويقحمون فيه العلوم الأرضية، علوم الطب والهندسة والحاسوب إلى غير ذلك. وهذا لبس عظيم، هذا لبس عظيم، فإن العلم الذي يرفع هو هذا العلم الشرعي، حتى يتفق اللفظان أن آخر الزمان فيه ظهور للعلم، وهو العلم الذي لا علاقة له بشرع الله، وفيه رفع للعلم وهو العلم الشرعي الذي ارتضاه الله لنا وأمر به صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير في تعلم دين الله عز وجل. ولا بد لنا أن ننظر إلى الغاية من التعليم. ما الغاية؟ الآن يحشر في عقول الناشئة حشرا أن التعليم إنما غايته الوظيفة، وغايته أن تكون مؤهلا لسوق العمل، وأن تكون صالحا لكي، لا صالحا لكي تدخل الجنان، وإنما صالحا لكي تستوعب في الشركات والمؤسسات إلى غير ذلك. إن الإسلام لا يصنع إنسانا ذكيا فقط، يعرف كيف يتعامل وكيف يجمع المهارات المختلفة هنا وهناك، لا، وإنما يصنع معه عبدا تقيا، عبدا تقيا نقيا. وهنا لا بد من النية التي تزرع في هذا الطفل المسلم منذ أن تصافح عيناه حروف القرآن وهو يتعلمه في المحاضر وفي مراكز تعليم القرآن التي حوربت كل الحرب وقلصت أعدادها وضيق على أصحابها وجففت منابعها ومصادرها. في كثير من دول المسلمين في الوقت الذي تفسح فيه الطرق والأبواب تفتح وتشرع لغيرها أي لغير مناهج القرآن، فتتمكن من قلوب الناشئة. وإذا رأيت ذلك، إذا أردت أن ترى ذلك جليا واضحا، فانظر إلى تهافت المسلمين وتهافت أولياء الأمور أو كما يقال الآباء، كيف يتهافتون على تعليم أبنائهم اللغات الأجنبية ويتفاخرون بذلك أشد الفخر. والحجة في ذلك أن لغة العلم إنما هي لغة الأجنبية، اللغة الإنجليزية، وهذا أمر يدحضه الواقع. فإن الناظر إلى أمم كأمم الصين وأمم الكوريين وغير ذلك وغير أولئك من الأمم التي نبغت في أمور الدنيا والتي ملكت من نواصي علوم الأرض ما ملكت وتفوقت، إنما تفوقت بلغتها، فيدرسون كل شيء بلغتهم ويعظمون شأن لغتهم، وهم لا دين لهم ولا وحي عندهم ولا نور لديهم. فنحن أولى أن نتمسك بلغتنا، ولكنها الهزيمة النفسية، هي هزيمة نفسية استقرت في قلوبنا. والأمم المغلوبة تتبع الأمم الغالبة كما هو معلوم. إذن كل علم لا يقودك إلى عبادة الله ولا يمنعك من معصية الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا فتنة لا علم، هو فتنة ليس إلا. فأنت كلما استزدت من هذا العلم الأرضي كلما كان عندك كبر وتعال على غيرك، وأنك تجمع شهادة كذا وشهادة كذا، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي إلى غير ذلك، وأنت فارغ من الحقائق الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادنا أن نتعلمها إرادة شرعية. إذن لا بد لنا أن نفهم واقع التعليم اليوم حتى نعالج ما فيه من الآفات. فإنك أول ما تدخل على هذا التعليم ترى أنه قد فصل عن دين الله، فصل هذا التعليم عن دين الله تبارك وتعالى، وكأنهم يدرسون في أمة ليس فيها كتاب الله ولم تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نخرج طلابا يعرفون نظريات الغرب ويعرفون أقوال فلاسفته، وفي ذات الوقت لا يعرف نواقض الإسلام، لا يعرف هذه الأمور التي كانت تعلمها عجائز المسلمين. يعلمنا نواقض الإسلام، وما الذي يخرج العبد من الإسلام إلى الكفران؟ اليوم من يحمل أعلى شهادات لا يعرفها، وهكذا تجد تغييبا لهوية المسلمين في هذا التعليم، والذي هجم عليه كبار الكفرة اليوم يؤسسون له قواعد جديدة ويتعاملون فيه بحرية من جهة الإملاء على أهل الإسلام أن يحذفوا كذا. فإذا كانت آية تقول قاتلوا المشركين، أو آية تأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا جاءت آيات توضح صفات اليهود وما عندهم من نقض العهود والمواثيق، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويبين لك القرآن صفات هؤلاء من اتخاذهم العجل ومن اعتدائهم في السبت ومن قتلهم الأنبياء بغير حق، فتأتي المؤسسات الحكومات الغربية لتمنع تدريس هذا، لتمنع تدريس هذا في مواد التربية الإسلامية، وقد كان. والله هذه أمور إذا تذكرناها تألمنا أشد الألم، فإنه قد قام على هذا الأمر والله أناس لا خلاق لهم من أهل الغرب، حتى في أهل الغرب هم ليسوا بمحترمين. جاءت امرأة هنا من أمريكا وهي سحاقية وزعيمة الحركة السحاقية في أمريكا، جاءت إلى بلاد المسلمين ولا نريد أن نسمي، واجتمعت بمن هو يمسك بزمام التعليم والمناهج الدراسية، وجلست تملي عليهم أن احذفوا كذا وأن احذفوا كذا، والكل يقول سمعا وطاعة عياذا بالله. فهذا زمان زل فيه أهل الإسلام، وهذا زمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا. فأي ذل أكبر من هذا؟ أن تتحكم في مناهجنا وأساس عزتنا وقوتنا. وهو هذا القرآن العظيم: درس ولا تدرس امرأة سحاقية فاجرة كافرة ملحدة. ونحن نقول سمعنا واطعنا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما دام أن الرجوع إلى الدين لم يتحقق ولم يحصل، فالذل مستمر عباد الله. هذه أحوال التعليم، وهذه نتائجه الكارثية: الانحراف الفكري، التفكك الأخلاقي، الجرأة على الحرمات، حرمات الله، الاستهزاء بالدين. هذه النتيجة. إذا علمته هذا العلم الأرضي وحذفت منه أساس عزته وعنوان هويته، جاءك منحرفا فكريا، فهذا يتبع للجمهوريين أتباع الهالك محمود محمد طه، وذاك علماني ينعق بما لا يعرف ويهرف ما لا يعرف، وذاك شيوعي حاقد مجرم، وذاك ينعق بالديمقراطية التي ليس لها مكان إلا في أوهام الغرب فقط، لا ديمقراطية ولا شيء، حتى هذه لا تحقق إلا بأمزجتهم، انحراف فكري وكذلك عقدي. فيتخرج الواحد صوفي وهو يعبد القباب ويعظم المشايخ ويطوف بالأضرحة والقبور، وقد يحمل صفة الاستشاري أو الدكتور أو كذا والأستاذ الجامعي، ومع ذلك فهو يفعل هذه الأفاعيل ويعلن بهذا العمل أنه خارج عن حقيقة العلم، بعيد عن نور الهداية. والتفكك الأخلاقي، هذه الجامعات ما الذي فيها؟ اختلاط أناء الليل وأطراف النهار، تهتك، زنا، حمل سفاح، إلى غير ذلك من الفضائح التي يعلمها الناس قاطبة، لم يعد يخفى هذا عن أحد، ما عاد يغيب عن أحد. فالذي يفترض له أن يخرج الصالحين صار مرتعا للطالحين، مخرجا للمنحرفين، مخرجا للزناة وللمختلسين وللخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أوطانهم وخانوا مجتمعاتهم. من أين خرجوا؟ جلهم درس الجامعة. هؤلاء الذين في مجتمعاتنا من الساقطين، من علمهم؟ إذن هذا علم لا فائدة فيه، لا فائدة ترجع ولا شيء، هذا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هذا رماد تسفيه الرياح بلا حقيقة بلا قواعد بلا جذور. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه هي كلمة التوحيد وعلم العقيدة. وانظر إلى ما في مقابلها من الكلمة الخبيثة التي وصفها الله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هكذا التعليم اليوم وما يؤسس عليه إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه جريمة متكاملة، جريمة متكاملة في حق الناشئة وفي حق أجيال المسلمين. وإلا فأين جحافل الإسلام؟ أين الجحافل التي دكت معاقل الروم وحصون الفرس؟ أين الجحافل التي حررت بيت المقدس؟ أين الألوف التي كانت مع صلاح الدين؟ أين من أدبوا الصفويين ودمروا عاصمتهم في معركة جانديران؟ أين الجحافل التي فتحت القسطنطينية؟ أين ذهبت؟ أين هم؟ لأن الأماكن التي كانت تخرجهم تعطلت عباد الله. لن ننتظر أن يأتي ملائكة السماء فيقاتلوا عنا. الملائكة تقاتل معنا لا تقاتل عنا. الجحافل جففت منابعها، حرم القرآن، حرمت مراكز التحفيظ، حرم العلم الشرعي، حرمت المساجد، فصارت جدرانا معطلة في كثير من دول الإسلام، تحارب حلق العلم. إذا قام داعية يدعو إلى الله يقول قال الله، مباشرة أسكت، لا تتكلم، هات إذن كذا كذا، لا يعلمون أنهم يحرقون أساسهم. هؤلاء ينبغي أن يفخر بهم. اليهود الكفرة المجرمون يرعون كل من كان متفرغا لعلمهم وتوراتهم، لأنهم يعلمون أن هؤلاء إن غابوا غابت هويتهم وانفرط عقدهم وتشتتوا من جديد. هم يعتصمون بعلومهم ويتحركون عبر إشاراتها. حتى هذا المجرم نتنياهو يقول أنا مرسل من أنا أطبق نبوءات، ما يجرؤ أن يقولها اليوم داعية، أن يقول نحن نريد أن نفعل كذا ونعيد عز الإسلام، مباشرة يحارب. لا أقول يحارب من حكومات، انسوا هذا، يحارب من المجتمعات المسلمة، من المساجد، حتى مساجد الأحياء، مساجد الأسواق. كيف يحارب فيها الدعاة إلى الله وتحارب دعوة التوحيد تحت هذا المسمى الغبي؟ وهابية وهابية، إلى متى يا أمة الإسلام؟ إلى متى نحارب ديننا ونحارب عقيدتنا في ذات الوقت الذي نفتح فيه الأبواب للمجرمين عبر الإنترنت، عبر القنوات، عبر المسارح، عبر السينمات، عبر الأفلام؟ خذوا قلوب أبنائنا، خذوا عقول شبابنا، خذوا أرواحهم، حلقوا بهم في كل خطيئة، واغمسوهم في كل مستنقع رديء وبي. لا حواجز على هذا، والحواجز على دعوة الله سبحانه وتعالى، فإلى الله المشتكى. إذن لماذا لا يبني هذا التعليم أمة؟ نسأل أنفسنا، لماذا لا يصنع أمة قوية مهابة، لأمة يتلاعب بها إخوة القردة والخنازير؟ السلف ما كانوا جهلة بأمور الدنيا أبدا، إلى اليوم يحيرون العالم، إلى اليوم بمخترعاتهم في الطب والهندسة والإسترلاب والنجوم، وأغلب هذه النجوم مسمى بأسماء عربية لأنهم كانوا مسلمين. إلى الآن عندك الزهراني اخترع أدوات الجراحة وأشياء عجيبة جدا، وخيط الخيط الذي تخاط به الجروح. كلمة غزة هذه جاءت من أين؟ الشاش الطبي اخترعه أهل غزة قبل مئات السنين، مسلمون. ما كان سلفنا جهلة بأمور الدنيا، لكن تعلموا علم الشريعة أولا وعظموا أهلها، ولذلك تجدهم يجمعون بين هذا وذاك، تجد فقيها حنفيا ومع ذلك مخترعا. هذا موجود في تاريخنا القريب لا البعيد، كانت عندنا نهضة ولكنها دمرت بعد رصد دقيق من المستشرقين المجرمين، والحملة الفرنسية هي التي وعدت النهضة العلمية قبل أن تذهب إلى أوروبا سرقة وزورا وبهتانا. فأهل العلم لا يرفضون التعليم، ولكن يجعلونه بميزان ومقدار وأولويات، يقدمون علم العقيدة وعلم الشريعة والأخلاق التي تخرج الطبيب التقي المهندس التقي العالم بعقيدته الذي يفهم دينه، فبعد ذلك يصعب أن يباع هؤلاء ويشتروا في سوق النخاسة نخاسة الخيانة للأوطان والأديان، يصعب. فإن كان منهم رئيس أو وزير أو حاكم أو والي صعب أن يشترى، وصعب أن يدجل، وصعب أن تمرر عبره مخططات الكفرة ومخططات أبانسة الإنس، صعب عليهم. إذن نقول لكم اهتموا أنتم بتعليم أبنائكم، اهتموا أنتم بغرس القيم. إن لم تغرس في المدارس التي حالها يغني عن الكلام عنها، حالها يغني، إن لم يكن هناك ما يزرع وما يؤسس له من الدين، فبيتك بيتك عبد الله، بيتك قلعة حصينة ومنارة منيفة، ليس لأحد عليك سلطان. علمهم علم الشريعة، اجعلهم يخافون الله تبارك وتعالى ويراقبونه، اجعلهم يرتبطون بالمساجد وصلاة الجماعة، اجعلهم يخافون الله في أموالهم فلا يسرقون ولا يرتشون ولا يختلسون بعد ذلك. هنا البيت المسلم يعوض عن هذه القلاع التي ذهبت واغتصبت منا. إذن لنا عباد الله أن نربي أبناءنا بما أتانا الله سبحانه وتعالى من طاقة، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فإننا إن فعلنا ذلك جعلنا في الأمر توازنا وجعلنا فيه استعاضة، وإلا تركنا المجال لهؤلاء يعلمون أبناءنا بما يشاءون ويفرغون في رؤوسهم ما يشتهون، حتى تكون النتيجة جيلا معطلا عن العزة، بعيدا عن السؤدد، ذيلا يتبع كما هو الحال اليوم. والله المستعان وعليه التكلان. هذه كلمة قلتها في عجالة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يثيب القائمين على هذا الأسبوع الدعوي خيرا كثيرا. فالذي يدعو إلى الهدى كما هو معلوم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فله أجره وأجر من عمل به، فأنتم إن شاء الله مأجورون، وأنتم إن شاء الله على خير عظيم. أسأل الله عز وجل أن يثيب كل من حضر وكل من خطط وكل من أقام وكل من جهز خيرا كثيرا ونفعا عميما وثوابا جزيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد. وجزاكم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.